وصرفها في طاعة مسليها. يعترف أولا بقلبه أن هذه النعمة من الله، يقر بذلك حقيقة، وهذا أمر لا شك فيه عند كل مسلم. قال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله وآتوهم من مال الله الذي آتاه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. وهنا يجب أن يعترف بذلك بقلبه، ثم يذكر هذا ويحدث به بلسانه. قال سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وفي حديث سيد الاستغفار: أبوء بنعمتك علي. تلفظ وتكلم بهذا وشكر الله بلسانه، يعني أقر وأقر وأعترف بنعمتك علي، ثم أن يعمل بها في طاعة الله ويصرفها فيما يحبه تبارك وتعالى. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا. فمن شكر النعمة أن تصرف في طاعة مسديها سبحانه وتعالى. ولا شك أن من قام بذلك وأدى شكر النعمة أورثه ذلك ثمرات عظيمة، منها أن يحب الله سبحانه وتعالى، لأنه يرى نعمته عليه وأفضاله عليه. ثم هو ثانيا ينأى ويتباعد عن الإعجاب بنفسه، وأن يدركه الغرور والكبر. وثالثا أن يبتعد عن كفر النعمة الذي هو قادم في كمال التوحيد الواجب وذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قال إنما أوتيته على علم عند الدين. قال قتادة: على علم مني وجود مكاتب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. الآية الثانية ما أخبر الله به عن قارون في سورة القصص، حينما قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخر، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي. وأهل العلم أيضا في هذه الآية على قولين، وذلك راجع إلى تفسير العلم. فمن أهل العلم من قال إن العلم هنا عائد إليه، يعني إلى علم مني بطرق المكاسب، يعني راجع إلى حلقي ومعرفتي وأسلوبي وما شاكل ذلك، فنسب النعمة إلى نفسه، وكأن ذلك شيء خاص به عندي ليس عند غيري. والأمر أو القول الثاني راجع إلى تفسير العلم بأنه عائد إلى الله عز وجل، والمعنى: إنما أوتيته على علم من الله أني مستحق لهذه النعم. فهو يرى أن إنعام الله عليه حق واجب على الله وليس محض فضل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا من الكبر والعتو والترفع ما لا يخفى. وعلى كل حال كلا الأمرين وكلا التوجيهين يتنافيان مع الواجب على المسلم تجاه نعم الله سبحانه. المسلم إذا أنعم الله عليه بنعمة فإنه يرى أن هذه النعمة محض فضل الله عليه وهو لا يستحق على الله شيئا، لا يستحق على الله شيئا، فليس منه شيء ولا إليه شيء. ولذلك سليمان عليه السلام قال وهو يبين اعتقاده في نعمة الله عليه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وأخبر الله عن المؤمن فإذا بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. فهو إنما يلاحظ في النعمة ويشاهد فيها نعمة الله وفضله لا غير، أما هو فلا يرى نفسه أهلا لشيء، إنما هو فضل الله سبحانه لا غير. ولذلك نعى الله سبحانه على من يفخر بنعمة الله عليه ويغتر ويزهو بنفسه ويعجب. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وهذا إنما هو منه على وجه الفخر ووجه العجب، أو أنه جعل الدنيا هي المعيار فهو يقيس بها. فمن رزقه الله من نعم الدنيا من الصحة والمال والولد والجاه والملك وما إلى ذلك فإنه يرى هذا علامة على أن الله يحبه وعلى أنه مرضي عنه عند الله سبحانه. وهذا ولا شك خطأ وباطل من القول، وكم من الناس من يقع في ذلك من الجهال من يقول انظر إلى هؤلاء الكفار ماذا أنعم الله عليهم من النعم، انظر إلى ما هم عليه من رواد العيش، من التطور، من التقدم الحضاري، من أسباب المعيشة، من أنواع النعم في بلادهم، من المناظر البهية، من الأمطار، من كذا من كذا، فيبدأ يتشكك ويبدأ يتسلل إليه شيء من وساوس الشيطان أنهم على حق، ولولا أنهم على حق ما أنعم الله عليهم بهذه النعم. وهذا ولا شك تلبيس من الشيطان. ولذلك ذكر الله في الآية القريبة من الآية التي معنا في سورة الزمر قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. الحقيقة والواقع أن القضية ما هي إلا فتنة، وكما قال الله عن سليمان عليه السلام ليبلوني أشكر أم أكفر. فالنعم الدنيوية ابتلاء وامتحان، وقد يصيب الله بذلك المؤمن وقد يصيب بذلك الكافر. ينعم على المؤمن وينعم على الكافر ابتلاء وامتحانا، أيشكر أم يكفر. فهذا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم، وهي مما وقع وانزلق فيه قارون، ف نسي إنعام الله عليه وعاد الأمر إلى نفسه. ولا شك أن هذا من أخلاق الكافرين التي يجب على المسلم أن ينأى بنفسه عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان مستمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثه من بني اسرائيل اصرف واقرع واعمى، فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا. يقص لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة الطويلة عن ثلاثة نفر من بني إسرائيل، وإسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذه القصة حق ويجب أن يؤمن بها المسلم، لأن الذي أخبرنا بذلك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالقصص الذي يكون في من مضى إنما ذلك لأخذ العبرة والعظة والفائدة، وليس من أجل التفكر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء النفر الثلاثة أراد الله أن يبتليهم، وهنا بحث في كلمة أراد الله أن يبتليهم. الحديث مخرج في الصحيحين، ورواية أراد الله أن يبتليهم أخرجها البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء من طريق عمرو بن عاص عن همام عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لم يذكر اللفظ، وإنما ذكر اللفظ في باب لا يقول ما شاء الله وشئت، لكنه جعل الحديث هناك معلقا. قال عمرو بن عاص عن همام إلى آخره، لكنه ساق الإسناد في كتاب الأنبياء، ثم تحول إلى إسناد آخر وهو إسناد عبد الله بن رجاء عن همام به، ووقع في هذه الرواية بدا لله أن يبتليهم. وأما في مسلم فإن الرواية جاءت من طريق شيبان بن فاروق عن همام به، ولفظها أراد الله أن يبتليه. إذن تحصل لنا الآن أن الحديث واحد ومخرجه واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لفظا من هذين قطعا، والآخر يكون تصرفا من بعض الرواة أو خطأ من بعض الرواة. الذي يظهر الله أعلم أن رواية عبد الله بن رجاء مرجوحة، وأن رواية الثقتين عمرو بن عاصم وشيبان بن فاروق هي الصواب، وذلك لأنهما اثنان ثقتان وهو واحد، فهما روايا الحديث أراد، وهو روى الحديث بدا، روايتهما أرجح ولا شك، لا سيما وأن عبد الله بن رجاء في حفظه شيء، ولذلك لا يقبل تفرده بل ولا تقبل مخالفته بمثل هذا اللفظ. حتى قال الحافظ رحمه الله في الفتح، حتى قال الحافظ رحمه الله في التقرير: صدوق يثم قليلا. فهذا يدل على أن رواية أراد الله هي الصواب، وهذه المسألة من المسائل التي استشكلت في صحيح البخاري، وهي كلمة بدأ لله. فمعلوم أن البدء هو أن يظهر شيء كان خفيا، وهذه عقيدة يهودية وتلقفها عنهم الرافضة، إنهم يعتقدون بالبداءة على الله أو بالبداء على الله، وهو أنه يظهر له ما كان خفيا عليه. تعالى الله عن ذلك، لله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، وعلمه سبحانه شامل لكل شيء، ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن نسبة البداء على الله عز وجل كفر به سبحانه، ولا يجوز لمسلم أن يعتقد ذلك في حق الله جل وعلا. وأهل العلم منهم من قال إن الأقرب أن الرواية أراد، ولعله تصرف من بعض الرواة، هكذا ذكر غير واحد منهم الحافظ بن بدر، ومنهم من اعتبرها لكن وجهها، فمنهم من قال بدا يعني أراد، ومنهم من قال بدا لله أن يبتليه، يعني سبق في علمه وأراد أن يظهر ذلك للناس، ومنهم من قال إن بدا بمعنى قضى، يكون مراد القضاء الكوني، ومنهم من قال بدا خطأ، والصواب بدأ يعني ابتدأ الله أن يبتليه. وعلى كل حال لسنا بحاجة إلى هذا التكلم في التوجيه، فهذا اللفظ ليس بصحيح، وهذا التنبيه وهذا البحث وهذا التحقيق في المسألة لعله مما انفرد به الشيخ الألباني رحمه الله، إن هذا من فرائده ونفائسه التي لم أقف عليها عند غيره. حرر هذا رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ومن قبله كانوا يحتملون يقولون لعله تصرف من بعض الرواة، والصحيح نعم بدون لعل هو تصرف أو خطأ من عبد الله بن رجاء رحمه الله، والصواب أراد الله أن يبتليهم وينزه الله عن البلاء. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تلاشت من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. الأبرص المصاب بداء البرص، وهو بياض غير مرغوب فيه، مستقبح ومستقبح، والأقرع الذي لا ينبت له شعر في رأسه، والأعمى معلوم فاقد البصر. نعم. فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال له: حسن وجد حسن ويذهب عن الذي قد قدر الناس به. قال: فذبحه فذهب عنه قدره. هذا بإذن الله سبحانه الكوني، جعل الله مسح الملك سببا في ذهاب هذا المرض، وهذا دليل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فمسحه فذهب عنه قدره فأعطي له حسنا وجدا حسنا. قال: فأي المال يحب إليه؟ قال: الإبل والبقر. شك إسحاق. إسحاق بن عبد الله، إسحاق بن عبد الله، والصواب أنه قال الإبل. نعم. وأعطي ناقة عشراء. عشراء يعني حامل، وبعض أهل اللغة يقول العشراء التي بلغت الشهر العاشر في حملها. نعم. فقال: بارك الله لك فيها. بارك الله لك فيها إما أن يكون إخبارا وإما أن يكون دعاء، وإما أن يخبره أن الله بارك له فيها، وهذا ما قد حصل، وكان له كما سيأتي النوق الكثر التي ملأت الوادي، وإما أن يكون دعاء يعني أسأل الله أن يبارك لك فيها. نعم. قال فأتت أربعة فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه فأعطي شعرا حسنا. قال أي ما أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة. فأنت جعلت شاة والدة يعني قريب الولادة. والشيء قد يعطى الحكم إذا قرب منه. نعم، لأنه سيذكر بعد قليل أنه قد ولد بهذه الشاة. نعم. أنتج من ولد هذا؟ كان لهذا ولد. أنتج يعني كان كالقابلة للناقة والبقرة، يعني كان قادرا على توليد وإنتاج هذه الناقة وتلك البقرة. نعم. فأنتجعلني ولدها فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه تبرع في صورته وهيئته. فقال صورته وهيئته التي كان عليها ذاك الأبرص سابقا، حال الرثة وهي الرثة ليذكره بنعمة الله عليه. نعم. قال ثم إنه تبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت في الحبال في السفر فلا بلاغ لك اليوم إلا بالله ثم به. الحبال يعني الأسباب، يسمى السبب حبلا لأنه يتوصل به إلى الشيء. وبعضهم رواه حيال جمع حيلة. نعم، المقصود أنه يطلب ما يكون سببا في تبليغه حاجته. ولاحظ التوحيد الذي كان عليه أو الذي عليه ملائكة الله، ما قال لا بلاغ لي إلا بالله وبك، فإن قد علمنا أن هذا شرك كما مر بنا سابقا. وإنما قال لا بلاغ لي إلا بالله ثم بك، وهذا هو التوحيد، وهذا هو تعظيم الله عز وجل، ولا تسوي بين الله وخلقه. نعم. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. نعم، يذكره بنعمة الله ليغريه على أن يعطيه ابتلاء وامتحانا. نعم. فقال الحقوق كثيرة. فقال كأني أعرف ألم تكن أرض أقدارك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال. فقال إنما وردت هذا المال كافرا عن كافر. كافرا عن كافر، يقولون هذا منصوب بنزع الخاطر، يعني ورثه عن كابر عن كابر. نعم. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما دون. فيه جواز الدعاء المشروط، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت عليه أو كنت فيه. نعم. قال ثم إنه أتى فقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما دون. هذا لم ينجح في الابتلاء والامتحان، فهما أولا لم يعترف بنعمة الله، والدليل على ذلك أن مغاريف القلوب وهي الألسنة ما أقرت بذلك واعترفت، وثانيا ما شكر الله عز وجل باللسان اعترف بها لا، وإنما نسب ذلك إلى أنفسهما أو إلى أن ذلك من ميراثه فهو شيء مستحق لهم وتليد فيهم. والأمر الثالث ما قام بالواجب عليهما في هذه النعمة، ما أتي الواجب، الواجب عليهما أن يؤدي هذه النعمة بأن يصرفاها في طاعة الله عز وجل. قد وجب عليهما ذلك بسؤال هذا المسكين الذي لا بلاغ له كما أخبر إلا بالله ثم بهما، لكنه ما فعل ففقد الأول والثاني أركان الشكر الثلاثة. نعم. قال ثم إنه أتلع ما في صورته وهيئته فقال رجل مسكين مرض سبيل قد انقطعت في الجبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم به. أسألك بالذي رد عليك فضلك وأعطاك المال شافا أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت مع ما فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أسألك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. لله، انظر إلى الإخلاص، لله لا أجهل، يعني لا أشق عليك ولا أسرب عليك بشيء تأخذه مما تحتاجه، وذلك لأجل الله سبحانه وتعالى، وهو تصدق مخلصا لله سبحانه. ولاحظ اعترافه بلسان الناشئ عن اعترافه بقلبه ثم ثلث بصرف هذه النعمة في وجهها، فقام بالواجب عليه وأدى شكر هذه النعمة. نعم. فقال أنفق عليك مال فإنما ابتليت فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبين فرجا. في هذا الإثبات صفتين الرضا والسخط على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما فاعرف. قال احمد تكلم عن الايه بعد قليل ان شاء الله اذا جاء الحديث الذي يتعلق بالايه. نعم. قال محمد رحمه الله تعالى اتفقوا على تحليل كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن عباس رضي الله عنهما قال هذا الباب أخذه المؤلف رحمه الله تتميما للأبواب السابقة التي فيها وجوب توحيد الله سبحانه والحذر مما يقدح في كماله الواجب، إما بعدم شكر الله وإما بالتعبيد لغير الله سبحانه في الأسماء. و هذا الذي نقله ابن حزم رحمه الله من الإجماع على تحريم كل اسم معبد لغير الله صحيح لا شك فيه، فإن المسلم عبد لله ليس عبدا لمخلوق قط. لأجل هذا فتعبيده لغير الله وتسميته عبد كذا وكذا لا شك أن ذلك مستوى على طرف من الشرك في الربوبية ومن الشرك في الألوهية أيضا، لذلك كان أمرا محرما وشنيعا أن يعبد مسلم وعبد لله سبحانه، عبد اضطرارا شاء أم أبى. الله عز وجل هو الذي له السيادة والملك والربوبية على سائر المخلوقات. كل المخلوقات ينطبق عليها وصف العبودية له. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والمسلم على وجه الخصوص من هذه المخلوقات عبد الله اختيارا، فكيف يتسمى أو يسمي هذا المولود عبدا لغير الله سبحانه وتعالى من المخلوقات؟ ما ذاك إلا من خلل في التوحيد، فكان شركا، كما قال الله سبحانه: جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذا قد وقع في الجاهلية، فكثير من أهل الجاهلية كانت أسماؤهم معبدة لغير الله، كعبد الكعبة وعبد عمرو وعبد الدار وعبد مناف وعبد المطلب وعبد الحجر وما شاكل هذه الأسماء. كذلك كان هذا واقعا في الأمم الأخرى، كما هو منتشر عند النصارى من التسمية بعبد المسيح. وقد سارت هذه الأمة أو من هذه الأمة من سار على نهج من سبق، فكثر في الفرق المنحرفة عن الحق وعن السنة التعبيد لغير الله، لا سيما في قطبي الضلال الرافضة والصوفية. ولذلك تسمع عندهم من يسمى عبد المسيح وعبد الحسن وعبد الزهرة وعبد علي وغلام علي، وتسمع أيضا في الطرف الآخر عبد السيد وعبد النبي وعبد الرسول وما إلى ذلك من هذه التسميات الشركية. وما ذاك إلا الخلل العظيم الذي هم واقعون فيه. بل إن منهم من يعتقد أن تسمية ابنه بعبد الولي الفلاني أو عبد النبي الفلاني هذا من شكر نعمة هذا الولي، لأنه يعتقد أنه هو الذي أنعم عليه بهذا الابن، هو الذي أسداه إليه، فيشكره على هذه النعمة بأن يعبد هذا الابن له. وهذا شرك أكبر ليس بعده شرك. المقصود أن هذه التسميات لا شك أنها محرمة وواجب تغييرها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تغير أسماء جماعة كبيرة من أصحابه. رجعت إلى كتب طبقات الصحابة فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم غير جملة كبيرة من الصحابة الذين كانت أسماؤهم معبدة لغير الله، وغالبا ما كان يغير أسماءهم إلى عبد الله وعبد الرحمن. أقول غالبا ما كان يغير ذلك إلى عبد الله وعبد الرحمن، إن هذين الاسمين هما أحب الأسماء إلى الله، عبد الله وعبد الرحمن. أما استثناء ابن حزم رحمه الله لعبد المطلب فإنه يوجه على أنه ليس يريد أنه مباح، وإنما يريد أنه قد وقع فيه خلاف، وهذا صحيح. الخلاف قد وقع في اسم عبد المطلب، ومن أباح استدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الاسم فإنه قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاسم دليل على أنه يجوز التسمية به. وأرجح هذا باستدلال ثامن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم بالنسبة لعبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، فبقي اسمه عبد المطلب ولم يغيره كما غير بقية الأسماء، فدل ذلك على أن اسم عبد المطلب على وجه الخصوص جائز. ولا شك أن هذا القول غلط وخطأ، بل اسم عبد المطلب غير كغيره في المنع، فلا يجوز التسمية به. وأما الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فليس بوجيه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام إنشاء، وإنما قاله إخبارا. والأخبار يختلف عن الإنشاء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مقرا لهذا الاسم، إنما يخبر بالواقع الذي عرف به اشتهر به أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ولا يمكن أن يتغير هذا في الناس، أو لا يستطيع هو صلى الله عليه وسلم أن يغيره بين قبائل العرب. ولذلك صاح بهذا الاسم حتى يعرف باللقب أو بالاسم أو بالنسبة التي هو معروف بها يوم حنين. فهذا ليس من الإنشاء ولا من الإقرار في شيء، إنما هو كما ذكرت لك يخبر بالشيء الواقع. والعجب لمن استثنى عبد المطلب لهذا الحديث ولم يستثني عبد مناف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في الصحيحين أيضا قال: يا بني عبد مناف. وليس هذا منه إقرار صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك، وقد غير عليه الصلاة والسلام هذا الاسم وأمثاله، إنما هذا إخبار بالشيء المعروف عند الناس الذي لا يمكن تغييره، فاسمهم بين القبائل واسمهم المعروف بين العرب هو هذا. هذه تسمية جاهلية كانت في السابق، فهو يخبر بالشيء الذي كان معروفا ولا يمكن تغييره بين الناس. أما أن تستحدث أسماء جديدة فيها تعبيد لغير الله، حاشا وكلا أن يقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل فعله المقطوع به في الحوادث الكثيرة أنه كان يكره هذا الاسم ويغيره. أما تسمية الصحابي بعبد المطلب فهذا أيضا غير صحيح، وإن كان قد قاله من قاله من أهل العلم، فابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير هذا الاسم، لكن هذا مستدرك عليه. قال الحافظ رحمه الله في الإصابة وفي هذا نظر: فإن الزبير بن بكار من أعلم الناس بقريش وأنسابها وأحوالها، وإنما ذكر اسمه المطلب ليس عبد المطلب. فالصواب أن اسم هذا الصحابي المطلب وليس عبد المطلب، وليس دليل على أن اسمه عبد المطلب. والخلاصة أن اسم عبد المطلب كغيره لا يجوز التعبيد به لغير أو لا يجوز التسمية به قط، والله سبحانه أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيدين فيخرج من بطنك فيشقه ولأقلن ولأقلن، يخوفهما سميا وعلى خالد فأبيان يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسميا وعبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، رواه ابن أبي حاتم. هذا الأثر راجع إلى الآية التي بوب عليها المؤلف رحمه الله هذا الباب: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. تفسيرها بناء على هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها في آدم وحواء حيث سميا ابنهما عبد الحارث، وهذا قد سماه الله شركا، جعل له شركاء فيما آتاهما. وهذه الآية ذهب كثير من المفسرين بل الجمهور بل حكي الإجماع على أن المعنية بها آدم وحواء. استدل هؤلاء العلماء بحديث وآثار وبالإجماع المذكور. أما الحديث فهو حديث سمرة رضي الله عنه بلفظ قريب مما أورد المؤلف في هذا الأثر عن ابن عباس، لكن هذا الحديث لا يصح، فإنه من رواية عمر ابن إبراهيم العبدي عن قتادة، وهي رواية ضعيفة. وعلة أخرى وهي أن هذا الأثر من طريق أن هذا الحديث من طريق الحسن عن سمرة، وفي سماعه منه خلاف مشهور. ومما يقوي أيضا ضعف هذا الحديث أن الحسن رحمه الله قد صح عنه تفسير الآية بغير آدم وحواء وإنما بالمشركين، ولو كان عنده شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل عنه. أما الآثار فروي عن أبي بن كعب وعن ابن عباس كما ترى، ولا أعلمه يصح عنهما. روي عن ابن عباس من ثلاث طرق أو نحوها، لكن لا أعلم منها شيئا يصح على التحقيق، إن كان بعضهم قد قوى هذا الأثر، لا سيما وقد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم أيضا عن ابن عباس في هذا روايتان، هذه ورواية خالد كما عليه القول الثاني الذي سأذكره إن شاء الله. أما الإجماع فقد نقله ابن جرير رحمه الله في تفسيره، قال: بإجماع الحجة من أهل التفسير أن المراد بالآية آدم وحواء، ولكن هذا فيه ما فيه، فإنه قد صح عن الحسن رحمه الله خلاف ذلك، وجاء ابن عباس رضي الله عنهما خلاف ذلك، ومعلوم منهج ابن جرير، فإنه كان يرى رحمه الله أن قول الأكثر يكفي في الإجماع، وإن خالف واحد أو اثنان فلا يضر، ولا شك أن التخليط خلاف ذلك. وذهب الطائفة من أهل العلم، وقبل أن أسترسل أعود إلى هذا القول، أصحاب هذا القول الذين يقولون إن قوله سبحانه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها آدم وحواء، فلما ترشاها يعني جامعها حملت حبلا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فمعنى جعل له شركاء سمياه عبد الحارث، والحارث هو الشيطان. وبعض أهل العلم من أصحاب هذا القول قالوا إن الذي وقع منه هذا هو حواء فقط لا آدم، وذلك لتنزيه آدم عليه السلام عن الوقوع في الشرك، لكن هذا ضعيف لأن الآية صريحة جعل. ثم إننا إذا قلنا إن الذي سمى هو حواء فآدم عليه السلام أقرها على ذلك، ثم إن الأمر الثالث هذه الروايات التي جاءت التي يحتج بها هذا أصحاب هذا القول صريحة بأن ذلك وقع منهما معا، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن جميع من قال بهذا القول ينزهون آدم عليه السلام عن أن يكون قد وقع في الشرك الأكبر الذي هو شرك العبادة، ولذلك تجدهم يقولون هو شرك في الطاعة لا شرك في العبادة، وتارة يقولون شرك في التسمية لا شرك في العبادة. إذن على القول بأن الآية يراد بها آدم وحواء فإنهم يعتبرون أن هذا من جنس الذنوب التي تجوز على الأنبياء، فتكون هذه القضية كأكله عليه السلام من الشجرة. القول الثاني وهو ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم ومن أشهر أولئك الحسن البصري رحمه الله، ووافقوا على هذا جماعة من أهل العلم، ومنهم ابن القيم، ومنهم ابن كثير، ومنهم ابن حزم، ومنهم من المفسرين ابن العربي، ومنهم أيضا الرازي، ومنهم الشيخ الشنقيطي رحمه الله، والسعدي، ومن المعاصرين ابن عثيمين، وكثير من أهل العلم الذين جاءوا بعد الطبقة الأولى، كلهم يرون أن هذه الآية ليست في آدم وحواء. وهؤلاء على قولين، منهم من يرى أن أول الآية في آدم وحواء، ثم حصل انتقال من الشخص إلى الجنس، فقوله هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها آدم وحواء. وأما بعد ذلك فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقل دعوا الله ربهما أراد بذلك الجنس جنس البشر، حتى قال جعل له شركاء فيما آتاهما، فهذا واقع في ذريتهما لا منهما. ومن أهل العلم من قال إن الآية ليس لآدم وحواء علاقة بها البتة، إنما هي بحال أو ببيان حال المشركين، إنهما قبل مجيء الولد يدعوان الله سبحانه وتعالى لا يكونن من الشاكرين، فإذا أتاهما الولد جعل له شركاء فيما أتاهما. وأصحاب هذا القول الذين طبعا القول الثاني بقوليه المتفرعين الذين فيهما التنصيص على عدم وقوع آدم وحواء في الشرك استدلوا على هذا بأدلة كثيرة، منها وقوع الاتفاق على تنزيه الأنبياء وآدم عليه السلام منهم عن الوقوع في الشرك كبيره وصغيره، فإن الشرك الأصغر لو سلمنا أنه ليس شركا أكبر وإنما هو شرك أصغر، فإنه معلوم أنه أكبر من سائر الكبائر، والكبائر الأنبياء منزهون عنها بالاتفاق كما حكى الاتفاق على ذلك المجد بن تيمية وغيره. ولا يمكن أن يقال إن مما أطلق عليه وصف الشرك يمكن أن يكون صغيرا، أن يكون ذلك وما مستند هذا القول؟ وقواعد التوحيد كلها تأبى ذلك، لا يمكن أن يوصف فعل بأنه شرك ويكون حكمه بأنه صغيرة، حتى لو قيل إنه شرك في الطاعة، حتى لو قيل إنه شرك في التسلية، يبقى شركا وحكمه حكم الكبائر، وهذا مما ينزه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عنه. وثانيا أن الله تعالى قال فتعالى الله عما يشركون، ولو كان الآية يراد بها آدم وحواء لقال فتعالى الله عما يشركان. وثالثا أن الله تعالى قال بعد ذلك أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وقطعا لا يمكن أن يراد بهذه الآية آدم وحواء. رابعا أن طبعا هذه الآية وما بعدها أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون إلى آخر السياق، يستحيل أن يكون المراد بذلك آدم وحواء، وإنما هذا من الكلام عن المشركين الذين وصفهم الله عز وجل بنظير ذلك في آيات أخرى. ويقال رابعا إما أن يقال إن آدم وحواء حينما وقع في هذا الذنب قد تاب من ذلك أو لا، فإن قيل لم يتوبا من ذلك ومات على الشرك فهذا قول عظيم لا يمكن أن يقول أن يقال به في حق نبي كريم، وإما أن يقال إنهما تابا من ذلك فيقال أين ذكر توبتهما، ويبعد بحكمة الله عز وجل أن يذكر ذنب النبي ولا يذكر توبته منه. وإذا تأملت ما جاء في نظائر ذلك مما وقع من بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد التنصيص على قصور التوبة، ومن ذلك ما وقع من آدم عليه السلام تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فكيف يذكر الذنب ولا تذكر التوبة منه؟ ثم يقال خامسا أن الله تعالى قال أيشركون ما لا يخلق شيئا، وما الأصل فيها أن تكون لغير العاقل، الأقرب أنه يراد بها الأصنام. أما لو أريد إبليس لقيل من؟ لأنه يعقل. يقال سادسا لم يذكر إبليس في الآية أبدا كما ذكر في قضية أكل الشجرة، الأكل من الشجرة. يقال سادسا أو سابعا أن الله تعالى قال جعل له شركاء، ولو كان المقصود الإشراك بإبليس لقال جعل له شريكا وليس شركاء، إنما هذا يناسب حال المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل شركاء شتى. ويقال أيضا سابعا أو ثامنا أن آدم عليه السلام قد اعتذر كما في حديث الشفاعة بأكل الشجرة، ولو كان وقع منه هذا الشرك لكان أحرى بالاعتذار لأنه أعظم، فجنس الشرك أعظم من جنس المعاصي. ويقال سابعا يقال ثامنا أو تاسعا إن ما ورد جاء فيه شيء يبعد جدا أن يصدقه آدم وحواء، وهو أن يخرج إبليس في رأس هذا الجنين قبلا يشق البطن. يبعد أن يظن بآدم وحواء أن يصدق مثل هذا الأمر، وأنه يكون في قدرة إبليس أن يفعل ذلك. ثم يقال تاسعا أو عاشرا إن ما جاء في هذا الأثر أيضا مما يبعد أن يكون، وهو أن يقول أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، فإن هذا ليس سياق من يريد أن يغوي ويريد أن يضل، لأنهما إذا قال لهما ذلك سيعرفان أنه سبب للشر والإغواء فلا يصدقان. وهذه الأوجه وغيرها أيضا مما ذكر أهل العلم تبين قوة هذا الدليل، هذا القول، وأن القول بأن الآية يراد بها آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام فيه من البعد ما لا يخفى. الأقرب الله أعلم. القول الثاني إما أن يقال إن ابتداء الآية في ذلك ثم حصل انتقال، أو أن يقال إن الآية ليس لها تعرض أصلا لذكر آدم وحواء، والمرفوع بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد علمت ما فيه، والموقوف على ابن عباس أو أبي عرفنا أيضا ضعفه، وأنه قد روي عن ابن عباس ما يخالف ذلك، والله عز وجل أعلم. على القول بهذا أو بذاك نعود إلى أصل الموضوع، وهو أنه حتى ولو كان المراد بالآية آدم وحواء فإن العبرة بعمومها، فإن هذا من خصال المشركين وخصال من كان فاقدا للتوحيد أو ضعيفا في التوحيد، وهو أنه يجعل مع الله عز وجل شركاء فيما آتاهم الله عز وجل من النعم، ومن أشرف ذلك وأعظمه الأولاد. وهذا له أوجه كثيرة تقع في الناس، من الناس من يجعل في أولاده شركاء بأن يعتقد أن الذي منحه هؤلاء الأولاد هم الطواغيت الذين يعبدونه أو يعبدونه من دون الله، وما أكثر هؤلاء أكثرهم الله، تجدهم يهتفون عند القبر، أريد ولدا، أريد كذا، يعتقد أن الذي يهبه أو أن الذي يعطيه هذا الولد إنما هو هذا السيد وهذا المقدور، وهذا شرك أكبر صريح لا شك فيه. ومنهم من إذا ولد له ولد فإنه يذهب إلى القبر الفلاني ليبرك هذا الولد به لتفيض عليه بركات السيد والشيخ، وكان هذا يقع هنا في فترات جهل سابقة، أنه بعد أن تلد الأم فإنها تحمل مولودها وتذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الزيارة لا بد منها، لما؟ حتى ينال هذا المولود من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع ذلك وأوجهه ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما نقل عن ابن حزم، وهو أن تعبد أو أن يعبد الأولاد في أسمائهم لغير الله، هذا أيضا داخل في قوله جعل له شركاء فيما أتاهما، يسمى كما سبق عبد النبي أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الزهراء أو ما إلى ذلك، وكل هذا لا شك أنه منافق لأصل التوحيد أو لكماله. فإن كان يعتقد حقيقة العبودية وأن هذا ربه وإلهه وأنه عبد له فهذا شرك أكبر لا شك فيه. أما إن كان لمجرد التسمية كما يزعم البعض، مجرد التسمية فقط ولا تقصد حقيقتها، فهذا شرك أصغر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا الدرس في هذا الفصل، والأخوة يعني أكثر من طلاب ويجتهدون فيه.